ويكون إن شاء الله الأسبوع الذي يليه في العاشر من صفر بإذن الله نستأنف في الشعراء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. كما ذكرنا من أول السورة، هذه السورة فرقان كاسمها، وفيها تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم، تثبيت وربط على قلبه وعلى قلوب أصحابه، وفيها أيضا فرقان لأهل الباطل. فيقول: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، والثالثة ستأتي الآن. هذا هو سبب الرسالة وهدف الرسالة الأعظم، البشارة والنذارة، وإلى الحجة قائمة، لكن من باب الذكرى فذكر إنما أنت مذكر ومعلم ومبشر ونذير. وما أرسلناك على الحصر إلا مبشرا ونذيرا، وبدأ الله عز وجل بالبشارة قبل النذارة. وهكذا ينبغي أن يكون أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم إذا دعوا إلى الله عز وجل يبدأون بالبشارة، كما قال عليه الصلاة والسلام: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. فيبشر من اتبع السبيل ومن رجع إلى الله ومن تاب وأناب، يبشره دائما. البشرى تسر القلوب، والبشرى تقوي النفوس. دائما إذا بشرت أحد ينشرح صدره وينشط، فإن كان نفسه غالب عليه فالنذارة يردعها رحمك الله، فالنذارة تردها عن الغي. وينبغي أيضا أن يكون فيه توازن بين البشارة والنذارة، كما بين الخوف والرجاء. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يبشرهم كثيرا وينذرهم. في مرة في خطبة الجمعة قال: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى سقط رداءه من على كتفه صلى الله عليه وسلم، وحتى سمع الذين في السوق. وكثيرا ما يبشرهم: اعملوا وأبشروا وأملوا، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. الحجة قائمة. قل ما أسألكم عليه من أجر، أيضا هذا دفع توهم الضالين والمخالف، أنه ربما يريد شيء من الدنيا، ربما يريد الرئاسة، ربما يريد الملك، ربما يريد لفت الأنظار، ربما يريد الأتباع. فكان الله دائما يلقنه: قل ما أسألكم عليه من أجر، ما أريد منكم أي أجر، لا معنوي ولا مادي، ولم أبعث لآخذ منكم، ولم أجب منكم أموال. قال تعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أحيانا المغرم يصد الناس عن الحق، إذا كان ما في حق إلا بضريبة وبدفع دراهم، ولا بأن تكون من أتباعي، ولا تكاليف الحزب، ولا ما أسألكم عليه من أجر، وما أريد منكم أي شيء. كما قال نوح أول رسول: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، فقط أريد فقط أن يغفر الله لكم وأن تدخل الجنة. وهذا يعطي قوة للحق الذي معه. إلا، والاستثناء منقطع كما هو أكثر ما في القرآن، إلا من شاء، يعني ولكن مسؤولي ومطلوبي، من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وعلمه أدل على السبيل. هذا هو رسالتي. وهكذا ينبغي أن تكون هدف أتباع الرسل: من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، فأنا أبين له السبيل بما بينه الله لي. ولذلك الناس تبع لعلمائها، والأمم تبع لأنبيائها. فمن شاء أن يتخذ سبيلا إلى ربه فليس ثمة إلا خلف الرسل وخلف أتباع الرسل وورثة الرسل. ولذلك هذه السبب الثالث من أسباب بعثته: معلم. كم من شخص قبل بعثته كان يريد أن يتخذ إلى ربه سبيلا، ولكنه لم يكن يحسن السبيل، كما كان زيد بن عمرو يقول: اللهم لو كنت أحسن كيف أعبدك لعبدتك، لكن ما أدري. فكان يسجد ويركع ويوحد بس ما يدري. هذا هو أعظم أسباب الرسالة: توضيح والتعليم والبيان. من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا يعلمه ويكون قدوة له. ولذلك أيضا العلماء هم قدوة الناس، وهم الأطباء، إذا جن الناس بالدنيا يكون هم الأطباء، وهم المعلمين، وهم القادة، وهم المتبوعين، ولذلك خطأهم ليس كخطأ غيرهم. وأجرهم ليس كأجر غيرهم. من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا ينظر في هذا القدوة ويمشي خلفه، أو في هذا العالم أو في هذا النبي، ولكن العالم غير معصوم والنبي معصوم، ولذلك فضلهم عظيم ومكانتهم عظيمة. صدق ابن القيم لما قال عن العلماء: فلولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكنهم فيها بدور وأنجم، ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم. تخيل واحد يريد أن يتخذ إلى ربه سبيلا، ما يعرف السبيل، يمشي خلف العلماء، خلف الأنبياء. العلماء يفترض الحقيقيين هم فقط يجددون طرق الأنبياء ويبلغون كلام الأنبياء، ولكن في حاجة ماسة عند البشر أن يتخذ إلى ربه سبيلا ولا يعرف كيف السبيل. ولذلك كل من اتخذ إلى ربه سبيلا عن غير طريق الرسل فهو ضال ضايع، ما يصل إلى ربه. لن تصل. ألست تزعم أنك تريد أو تشاء أن تتخذ إلى ربك سبيلا؟ لن تصل إلى ربك إلا عن طريق الرسل، ولذلك بعثوا حتى يقول الله: من أرادني فالسبيل إلي عبر هؤلاء فقط. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم قال بعد ما دفع التوهم عنه أن يريد الدنيا وأعلن رسالته بشكل واضح، وفي أيضا انشراح لصدره وبراءة واعتذار وإعذار للمخالف، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهذا هو الذي يبعث الطمأنينة والسكينة والراحة والقوة والعزة، توكل توحيد كما نشرحه هذه الأيام. توكل هو التوحيد، توحيد الخالص. لكن ما أحوج الداعي إلى الله أن يتوكل ويفوض أمره الله عز وجل ويتكئ عليه، ومن أوى إلى الله فقد أوى إلى ركن شديد. ولذلك قال الله: وتوكل على الحي الذي لا يموت. المتوكل عليه دائما لازم فيه شروط، لأن إيش معنى متوكل عليه؟ معنى أني رميت نفسي كلها عليه وفوضت مستقبلي وأمري كله إليه وسلمت نفسي إليه ووجهت وجهي إليه وفوضت أموري إليه وألجأت ظهري إليه، يعني استسلام تام. فلا بد يكون المتوكل عليه فيه شروط. أول شرط أنه ما يموت، إذا مات بعدين وين راح توكلي؟ أنا دحين سلمت حاضري وماضي ومستقبلي كله بيده واتكأت عليه، توكأت يعني اتكأت، مات المتوكل عليه. هذا مثل اللي يتكئ على جدار وانهدم الجدار، سقط في الهاوية. فلذلك أول شرط في المتوكل عليه أن يكون ما يموت، ثاني شرط أن يكون ما تأخذ السنة ولا نوم، لأني بفوض أموري كلها إليه وبعطيه كل شيء بسلمه إليه، ينام وش يسوي أنا إذا نام؟ حتى السنة والغفوة والغفلة ما تصلح منه. ثالثا يكون قادر على كل شيء، عالم مريد سميع بصير، بحيث أني أنا إذا توكلت عليه توكل عليه. وهذه كلها لا توجد إلا في الإله الحق واحد فقط، ولذلك لا يوجد توكل صحيح ويؤدي إلى النتائج إلا التوكل على الله عز وجل. وذكر الله شروط المتوكل عليه في القرآن ومبثوثة، لكن هذه الآية سبحان الله الآية الوحيدة هنا التي تشير إلى شروط المتوكل عليه، المتوكل عليه الحقيقي. وفيها أيضا توبيخ لمن توكل على من يموت، من ينام، من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، من لا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه فضلا عن غيره. وتوكل، ودائما يوصي الله نبيه ويأمر بالتوكل في العبادة في الدعوة في العلم في كل شيء. وتوكل على الحي، الحياة التامة والقيومية التامة والعلم التام والقدرة التامة والوحدانية المفردة والقهر المطلق، الحي القيوم العليم القدير الواحد القهار، توكل عليه ولا يوجد له شريك في هذا الصفات. وهذا كله توبيخ لمن توكل على غيره، ومن توكل على غيره توكل إلى مضيعة ومهلكة. ومن أراد أن يكون أغنى الناس وأقوى الناس فليتوكل على الله عز وجل ويفوض أمره إلى الله، ومن يتوكل على الله فهو حسب. ولا فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله يكفيني عليه توكل المتوكلون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكل. إن الله يحب المتوكلين، يحبهم ومن كان يحبه فإنه لا يعذب ولا يحجب ولا يبعد. وسبح بحمده، توكل عليه وسبح بحمده. ايش معنى سبح بحمده؟ التسبيح للقلب الأجرد، والحمد للسراج المزهر. سبح، طهر قلبك من كل تعلق بغيره وتوكل على غيره وشريكه، وطهر قلبك من كل ما يقول الظالمون، طهر قلبك من كل الظنون السيئة التي تظنها بالله. سبح، نزه، قدس، طهر. سبوح قدوس، هذا التخلية قبل التحلية. بعدين بحمده أيضا، كما قلنا أن السراج اللي يزهر في القلب في دروس التوحيد هو صورة الملك، في الملك ملك الأعضاء، فسبح بحمده. إذا سبحت تزيد في القلب الأجرد في تنظيفه، وإذا حمدت الله عز وجل تزيد في إضاءة السراج الذي يزهر. الله محمود على كل حال، محمود في أسماءه، في صفاته، في أفعاله، في حكمته، في شرعه، في قدره، في نعمه، في توزيعه، في تدبيره، في كل شيء محمود. الحمد المطلق، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فأنت كل ما تقول سبحان الله تذكر القلب الأجرد، إن ما يكون في قلبك غير الله، ولا وتنزه عن الشريك وعن الند وعن المثيل وعن الظنون السيئة، حتى ظنك أنت السيئ بربك. والظنون السيئة كما قلنا أحيانا تمر حتى على الصحابة، كما قال الله عن الأحزاب: إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. إذا جاء أحيانا محزات معينة في مفاصل حياتك تظن بالله الظنون، نزه ربك عن حتى ظنونك السيئة وأقوالك وأفعالك وقاذوراتك وذنوبك ومعاصيك. قل اللهم إن هذا مو بحق يسوي، لكن غلبت الهوى وضعف القوة، وأتوب إليك وأستغفرك، وأنت مالك إلا الجميل. لكن ابن آدم ضعيف، مخلوق أجوف من طين من صلصال ما يتماسك، لكن الله عز وجل جعل له فرج، والفرج هو التوبة والإنابة، فرج منه، ولا ابن آدم مسكين. وسبح بحمده، ثم قال أيضا تعزية وتهديد. سبحان الله، كل حرف في السورة هذه فرقان، يعزي هؤلاء يقويهم، ويهدد هؤلاء ويوبخهم. وكفى به بذنوب عباده خبيرا، لا تهتم من كلامهم، مرصود كل شيء، وسينالون عليه الجزاء الأوفى. لا تذهب نفسك حسرات. كفى به بذنوب عباده خبيرا. وفي أيضا تهديد لهم، أنكم أنتم في قبضة الله وفي نظره وفي سمعه وفي بصره، وهو على كل شيء محيط، وأن إذا أمهلكم ليس عن عجز وليس عن، ولكنه حتى تزدادوا إثما. ولذلك هذه الكلمة سبحان الله تؤدي المفعولين تماما بالنسبة للمؤمنين، خلاص كفى به بذنوب عباده خبير. ولذلك المؤمن دائما يقولون أهل الحكمة: كل ما تهتم بنفسك يزداد عقلك، وكل ما تهتم بغيرك ينقص عقلك. إذا كان أكثر اهتمامك الغير، يعني تقويمهم وعيوبهم وتفكر فيهم وتطلعهم وتنزلهم، ينقص عقلك ما في شك. وإذا كان ليس معناه هدايتهم، لا، بس مركز على عليهم هم. وإذا كان أنت مركز على نفسك وعيوبك أنت ونقصك، أكيد بيزيد عقلك ويزيد إيمانك ويزيد مروءتك. فلذلك في حد تتبع أخطاء الغير وعيوبهم ومشاكلهم وذنوبهم، كفى به بذنوب عباده خبيرا، يكفي. بتعلم الله بذنوب عباده، هو أعلم. لكن أنت تحتاج فقط أحيانا إذا عرضت لك الذنوب من دون تجسس ولا تحسس، أنك تتخذ موقف. في شيء كفر، في فسوق، في عصيان، في بدعة، كل شيء له تعامل معين بس. وتحمد الله العافية، ترى ما تدري، يمكنك بكرة هو يهتدي وأنت تضل، ما تدري. لكنك أنت متعبد في الموقف هذا بالشيء هذا. أما أنك تطلب ذنوب العباد لكي تتشفى ولا لكي تعجب بنفسك، هذا ما فيها خير. وكفى به بذنوب عباده خبيرة، هذه تأدب هذولا وهذولا، وهؤلاء أيضا تردعهم. طيب من هو الحي الذي لا يموت، اللي يتوكل عليه، اللي يفوض الأمر إليه، اللي يعز من يعتمد عليه؟ الذي خلق السماوات السبع وما فيها من الأشياء الهائلة، المجرات والكواكب والملائكة العظام والخلق، شيء مهول مهول. أنتم أشد خلقنا من السماء، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الذي خلق السماوات، طباق واحد وراء واحد وراء واحد، وكثافة كل واحد من السماوات السبع كل واحد 500 سنة، وما بين واحد والثاني 500 سنة، وما فيها موضع أربع أصابع إلا في ملك قائم أو راكع أو ساجد، وفيها خلق عظيم وشداد كما سماها الله، وبدون عمد، ومزينة بالنجوم والكواكب والمجرات، شيء يبهر. هذا هو اللي يتوكل عليه. والأرض وما فيها من الجبال والأنهار والأشجار والبشر والحشرات والطيور والخلق، شيء مهول مهول. هذا اللي خلقها الله عز وجل، ومعنى خلقها معنى هو المالك، هو العالم، هو القادر. هذا هو اللي يتوكل عليه، هذا اللي يعبد، هذا اللي يعبد صحيح. ما في أحد يعبد إلا هذا، ولا يتأله له، ولا يحب، ولا يخاف، ولا يرجع، ولا يعتمد عليه إلا هذا. وما بينهما في ستة أيام، خلقهما في ستة أيام. وفي هذا التعويد الخلق على الأناه وعدم العجلة. وإلا الله عز وجل يخلقها في قول كن، لكن يحب الحلم والأناه، ويحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والله عز وجل أتقن كل شيء خلقه. ثم استوى على العرش جل وعلا، وما السماوات السبع وما فيها من العجائب، والأرضين السبع في العرش في الكرسي اللي هو موضع قدمي الرب، إلا كحلقات سبع أو كظفر ملقى في فله، ما مسافات هائلة ومساحات، يعني العقل البشري يفكر يفكر لين يعجز ويكل ويقف، هذا العرش. فما بالك برب العالمين جل وعلا، فما بالك إذا كان يقرب عبده الضعيف هذا فيكون أحب إليه من كل مخلوقاته، فما بالك إذا كان العرش هذا اهتز لموت سعد بن معاذ، العرش الهائل العظيم هذا اللي السماوات السبع فيه لا تكاد ترى، والأراضين السبع وهو كالقبة على العالم، هذا العرش الهائل هائل هائل جدا اهتز بأمر الله لموت سعد بن معاذ. ابن آدم هذا إذا وحد الله وتوكل عليه ما عاد مثل أحد، وإذا ضيع نفسه ما يلوم إلا نفسه. ثم استوى على العرش جل وعلا الرحمن، هذا أحد الاسمين التي لا تطلق إلا لله ولا تليق إلا بالله، الله الرحمن، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، هذا اسم ذاتي، والرحيم صفة الفعلية، لكن اسمه الذاتي وصفة الذاتية الرحمن، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن الرحمن. فاسأل به خبيرا، يعني اسأل خبيرا به عنه، في تقديم وتأخير في الضمائر، يعني فاسأل خبيرا به عنه جل وعلا. وما في خبير بالرحمن مثل القرآن ومثل الرسول. فمن أراد أن يعرف الرحمن وأن يجلو صورة الرحمن في قلبه بحيث تكون تزهر، وأن يتقرب إلى الرحمن ولا يكون في قلبه مطبوع إلا صورة الرحمن، اسأل به خبيرا. وليكن كلامنا دائما عن الرحمن، إذا اجتمعنا نتكلم في الرحمن، ليس في ذاته، ولكن يعني ليس في نفس ذاته، ولكن في أسماءه وفي صفاته وفي أفعاله وفي قدرته وفي حكمته وفي شرعه وفي قدره، فإن هذا يزيد من إضاءة السراج الذي يزهر، ويزيد من القلب الأجرد، يزيد من تجريده. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، تهديد لهم، قالوا وما الرحمن؟ ولذلك كل ما يكون إنسان غافل عن الرحمن وصفاته يكون له نوع مشابه بهؤلاء، وما الرحمن؟ ما نعرف الرحمن، ما نعرف إلا الرحمن اليمامة، وكان مسيلمة قد سمى نفسه الرحمن. ولذلك في سورة قل هو الله أحد قالوا لنا، قالوا انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، ما نسبه، ما لونه، ما شكله، فقال الله قل هو الله أحد لا ثاني له، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، اعبد، السجود هو علامة ورمز للتعبد والتأله والخضوع، قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ يعني أنسجد بسبب أمرك فقط ونحن ما نعرف الرحمن ولا نريد الرحمن؟ شوف غاية العتو أن يتكلم خلق من خلق الله بهذا الكلام. ولذلك لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، خلقهم ويرزقهم ويعافيهم ويتكلموا بالكلام هذا، وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا، سبحان الله، كما وصفهم الله كأنهم، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر استنفرة فرت من قسورة. الكلام هذا يزيدهم نفور؟ نعم يزيدهم نفور. القرآن يزيد مرض؟ يزيد مرض. من كان في قلبه مرض القرآن يزيده مرض، الحق يزيد مرض يزيد مرض، ويزيد هدى يزيد هدى. سبحان الله، هذه خاصية في الحق. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الثانيين ترى لا تحسبون حيادية معهم، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس وماتوا. لازم، ما في أحد يسمع القرآن إلا ازداد، إما ازداد مرض وإلا ازداد هدى. أما أنه بيسمع القرآن وما يزيد، ما لا، ما مستحيل هذا، لازم يزيد، يا يزداد هدى وصحة يا يزداد مرض على حسب الموجود في قلبه. وزادهم نفورا. ثم قال تعالى: تبارك، وهذه سبحان الله بدأ السورة بها وختم بها، يعني من هو المتوكل عليه؟ من هو الحي الذي لا يموت؟ من هو الذي يعبد؟ من هو اللي يسبح بحمده؟ من هو اللي تبارك الذي، وهذا كل آلهتكم ما تفعل شيء، وهذا كما قلت لكم يقوي ثقة المؤمن بربه الحق ويحطم المشركين وآلهتهم الباطلة. كل ما فكروا في آلهتهم والله لا خلقت ولا ترزق ولا تعافي ولا وتموت ولا يتوكل عليها ولا تملك نفع ولا ضر ولا شيء، لكن الهوى فقط، هذا يزيدهم. ولذلك الآية المحكمة في سورة الرعد: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا الله شركاء قل سموه. نحن سنسمي ربنا تبارك، وهذا الفعل خاص بالله الذي جعل في السماء بروجا. البرج عند العرب شيء ظاهر، ومنه التبرج، ومنه قل ولو كنتم في بروج مشيدة، والأبراج، ومنه البروج التي في السماء، بروج ينزل فيها القمر. برج الآن نحن في برج الميزان تو دخل، وبعد الدلو وبعد الجدي والحمل إلى الحوت، وبعدين الأبراج هذه المشهورة. القمر ينزل في كل برج أبراج، هي رتب الله عز وجل، ينزل منزلتين وثلث في كل برج إلين تدور السنة كاملة. فقال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، والسماء ذات البروج، وجعل فيها سراجا في السماء وقمرا منيرا. سراج وهاج وقمر منير جعل في السماء، سبحان الله العظيم، وهذه في السماء. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، سبحان الله، وش معنى خلفة؟ يتخالفون يتعاقبون يتعاقبون. ومنه قول زهير في معلقته: ترى العين والآرام، العين مها ذات العيون، والآرام جمع الريم الغزلة، ترى الريم والآرام يمشين خلفة، يعني تعاقبنا في هذا المكان، وأطلاؤها يعني صغارها ينهضن من كل مجثم. فمعنى خلفة يعني متعاقب. طيب لماذا الليل والنهار خلفة؟ لماذا يأتي الليل ويذهب النهار؟ لماذا؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. يمكن النهار لك فيه سبح طويل يعني شغل، يأتيك الليل تبغى تذكر، تبي تفكر، تبي تشكر. يمكن الليل عندك فيه شغل أو نوم، يجيك النهار. فهو جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. وفي هذا دليل على أن من أعظم العبادات التي يحيى بها المؤمن التذكر والذكر والشكر، الشكر قولا وعملا والذكر قولا وعملا. فمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره فإن الوعاء الذي يذكر الله فيه والسبب الذي ينشط على الذكر والشكر الليل والنهار لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. فكأن قائل قال: من هم هؤلاء الذين انتفعوا من الليل والنهار؟ فالليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، الليل والنهار يهدمانك فاملأهما اجعلهما شاهدين عليك، الليل والنهار يشهدان عليك فاستشهدهما على طاعة. ففيه صنف من عباد الله هم أعقل عباد الله، رأوا الليل والنهار تعمل فيهما. أليس الشيب هذا بسبب عمل الليل والنهار فيك؟ أليس الهرم بسبب عمل الليل والنهار فيك؟ السبت والأحد مثل ما يقولون الناس هذا تعمل فيك، ينقلب الشباب إلى هرم، وينقلب الصحة إلى مرض، وينقلب كل شيء يتغير. لكن في صنف من عباد الله عرفوا حكمة الليل والنهار والكون هذا فاجتهدوا فيما ينفعهم. من هم هؤلاء؟ عباد الرحمن. كلمة عباد عند العرب تؤدي نفس معنى عبيد، لكن إذا كان المقام مقام تنويه وكذا يقال عباد، وإذا كان مقام عادي وما ربك بظلام للعبيد. وحتى العرب قبل الإسلام تفرق بين الكلمتين، فمثلا فيه أمة من العرب من إياد وأخلاط من العرب، عرب اليمن وعرب أكثر من عرب اليمن من لخم ومن سكنوا في العراق وصاروا تحت ملك كسرى وصاروا عندهم حضارات المناذر وكذا، فكانت العرب تسميهم العباد، ليسوا عبيد لكسرى لكنهم عباد داخلين في حكمه، وهم يعني فيها نوع تنويه أحسن من كلمة العبيد. ومنه يقال لأحدهم العبادي، عدي بن زيد العبادي، وهذا كلهم العبادي ليست قبيلة، وصف لقبائل كانت ساكنة في العراق ودخلت في حكم كسرى. فإذا العرب تميز بين كلمة عباد وعبيد، وإن كان المؤدى واحد لكن هذا للتنويه، يعني كأن العباد فوق العبيد عبادا لنا. وهنا شرفهم أول شيء بكلمة عباد ولم يجعلهم في صف غيرهم اللي هو العبيد يستوي فيه الناس كلهم، والثانية نسبهم إلى أحسن وأعظم أسماء الحسنى وصفات العلى، عباد الرحمن. عباد الرحمن هؤلاء هم أعقل البشر. فما هي صفاتهم؟ يجمع الصفات هذه كلها أن الدنيا ليست في قلوبهم، ما في قلوبهم مطبوع إلا صورة الرحمن فقط، قلوبهم جرداء وفيها السراج المزهر. ولذلك هذا اللي يجمع الصفات هذه، فهم أولا الذين يمشون على الأرض، يعني ليسوا في صوامع وليسوا منعزلين عن الناس وليسوا ملائكة وليسوا جن، عباد يمشون على الأرض، يمشون في مناكبها ويأكلون من رزقه ويتزوجون ويأكلون ويشربون، لكن هونا يعني ما عندهم ذاك الجشع والطمع والهلع والحرص والركض الزائد، لا هم يمشون على الأرض مثل غيرهم لكن هونا، يعني عقد قلوبهم فيها إجمال في الطلب، ما هو يعني فيه اللي أكثر العبيد يكون عنده حرص في الدنيا، وإنه لحب الخير لشديد يرتعد كذا ويطلب وإذا فات شيء يتحسر، وإذا لا هذول لا، أولا ما تركوا المشي وما تركوا التسبب، لكن عقد قلوبهم هونا مشي الهون، ما أتاك ما كتب لك سيأتيك، فأجملوا في الطلب، يعني تجمل قدام الله وقدام خلقه، لأن منظر الجشع ومنظر الجزع ومنظر الطماع والشره مو بجيد، فهم يمشون على الأرض هونا. هذا معنى، فيكون يمشون على الأرض واحدة وهونا وصف لقلوبهم، إن قلوبهم تؤدي بهم إلى هذا الشيء المشي الراكد، وأيضا طريقة المشي، لكن طريقة المشي ليس معناها التماوت والكسل، النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم عباد الرحمن، وكان إذا مشى كأنما ينحط من صبب، يعني ليست العجلة التي قال الزهري العجلة في المشي تذهب بهاء الوجه لأنها تصير منقود قدام الناس ينقدون عليك العجلة الزايدة هذه، وليست التماوت اللي يسحب رجليه هذا بعد منقود، لكن المشية الحي كامل المروءة، ولا شك أن حياة المشي من حياة القلب. فمعنى يمشون على الأرض هونا نخذناها بالمعنى الثاني، أن الصفة للمشي يكون أنه الدنيا ليست في قلبه، ما يتبختر ولا يتكبر ولا يختال ولا يتمطط مثل الملوك والجبارين والمترفين، لا مشي الهون، ولا هو بيتماوت يتضاعف مثل الصوفية وغيرهم، المشي اللي مليء بالدين ومليء بالمروءة. والأول أقوى، أنهم يمشون على الأرض وقلوبهم فيها بالنسبة للدنيا هون، ما فيها حرص، لأن الحرص هذا هو اللي هذا واحد. اثنين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، الدنيا ميب على قلوبهم، ترى أكثر المشاكل بسبب الدنيا، يغضب لنفسه ينتقم لنفسه يريد شيء لنفسه يريد يتألم من ذهاب الجاه لنفسه، يعني هذا تكلم علي يمكن الناس يصدقونه ينقص جاهي ينقص مكانتي عندهم. ولذلك أكثر اللي يدور في أذهان العبيد وليس العباد جاهي، مكانتي، سمعتي لا ينقص منها شيء، لا، فلذلك أبرد على هذا، ما أترك هذا، بضرب هذا، بس كل هذا الدنيا. هؤلاء عندهم صفقة أخرى مع الله عز وجل، عباد الرحمن. فالجاهل جاهل، تروح ترد على جاهل؟ ما رديت على الجاهل بمثل الحلم، فإنك إذا حلمت على الجاهل كثر أنصارك من الحاضرين. وجرب وتشوف، لو واحد تسلط عليك جاهل وحلمت عليه يزداد دائرة أنصارك من الموجودين، سبحان الله، لأنهم خلاص من أول كانوا بيصدقون وشافوك راحوا معك. وإذا أنت كلمة بختها صاروا قدام اثنين يتصارعوا ما لهم دخل فيه. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، إما قالوا بألسنتهم سلام يعني ما لكم عندنا إلا السلام، وإما قالوا السلام يعني يتكلمون بالكلام اللي فيه سلامة وفيه تهدئة وفيه. اللهم صلي على محمد، ضرب الأمثال، أعظم الأمثال في هذا. كل ما يخاطبون الجاهلون يصبر يقول الكلام الطيب، أعدل يا محمد، ليس مالك ومال أبيك، أعطنا أسو، ما يرد عليهم ولا يجزي السيئة بأختي. وكان علي رضي الله عنه كذلك، والصحابة عموما. وهذا ما يكون إلا إنسان يملك غضبه ولا يغضب لنفسه، ونفسه ليست متضخمة عنده. اللي نفسه متضخمة عنده أباخذ حقي، ما أترك الكلمة هذه تروح، ما أترك هذه تعدي، أبرد على هذا، أبنتقم، أخاف يسقط جاهي، أخاف. أما اللي نفسه عنده في قدره، واللي عامر في قلبه صورة ربه، الجاهل ما يضر لنفسه. غضبان ممتلئا علي إهابه، إني وربك سخطه يرضيني، ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. من الطرائف، عم المأمون إبراهيم بن مهدي كان منحرف عن علي، ويعتقد أن العباسيين، فيقول أني أنا طبعا هو ما لحق علي، لكنه فضح نفسه، جالس في مجلس المأمون يقول أني أنا رأيت علي في المنام. قالوا يمكننا حلم، قال لا رأيت في المنام، بس مو بعلي اللي يذكرونه، يعني أنه فيه فصاحة وفيه بلاغة. قالوا كيف؟ هذا يتكلم في مجلس الخليفة هو عمه. قال إن أنا لحقته في المنام وقلت ترى أنتم تدعون الخلافة بسبب امرأة يعني فاطمة، لكن حنا عيال صلبة، حنا عيال عمه والعباس، حنا ندعيها برجل وأنتم تدعون بامرأة، ما لكم حق وحنا أطيب منكم. يقول فكان يقول لي سلامة سلامة، ما عنده بلاغة ولا فصاحة. قال مأمون والله أنا علي اللي شفت، هم الأول يقولون الحلم، قال والله أنه هو اللي شفت علي. أنت ما تقرأ القرآن، شايفك جاهل، يقولك سلامة سلامة، وش أقول لك يعني، ليتك ما سكت، بس ليتك ما فضحت نفسك. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اثنين، من عظمة الله في قلوبهم، صورة الرب واضحة في قلوبهم، يريدون يتقربون إليه، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مو بتحلة القدر، يبيت لربه سجدا وقياما، يعني يتحرى الليل هذا بس متى يجي وينزل رب للسماء الدنيا. ولذلك هو كل أشغال الدنيا وفضول الدنيا يحاول أنها ما تزاحم الموعد العظيم هذا. فإذا جاء موعد من ربه يبيتون لربهم، يبيت، شوف العبارة، يبيت لربه سجدا، يعني يبيتون سجدا وقياما لربهم. هذا عالم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لما قال الله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن هؤلاء، يقول الحسن وصف نهارهم، وإذا أحسن نهار يمشون على الأرض هونا ولا يطلبون الدنيا بالجشع، وإذا خاطبهم الجاهل قالوا سلاما. إذا نهارهم أفضل شيء، يعني ما عاد وراه شيء، يام جل ليل ولا ليلهم أحسن ليل. هذول عباد الرحمن أهل الغرفة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا. ولا يكون هذا إلا بخروج الدنيا من القلب، إذا خرجت من القلب تقدر تقوم الليل وتقدر ترد على الجاهلين بالسلام، أما ما دامت في القلب ما تقدر، هي المانع الحقيقي من الانطلاق في سبيل الآخرة. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقول، وشوف ذكر السجود والقيام، والسجود في ضمن الركوع لأن الركوع سجود، والقيام في ضمنه القعود. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، الناس لهم حال وهم لهم حال، الناس يفكرون لا يفوتني التجارة، لا يفوتني المنصب، لا يفوتني الوظيفة، الولد، الزوجة، المال، وهم بس لا تجيني جهنم، بس اللي خايفين من جهنم يفكرون فيها ليل ونهار، فهم يدعون الله عز وجل ويتسببون بالبعد عن أسبابها ويخافون منها. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. كلمة اصرف فيها عدم عجب بأعمالهم، ليش؟ لماذا؟ ها؟ أيوة؟ كيف نأخذ أنه ما عندهم عجب من كلمة اصرف عنا عذاب جهنم؟ ها؟ نعم، لأنهم هم موقنين أن ما في الآخرة إلا اثنين، النار أو عفوة، وما في الدنيا إلا اثنين، ما هما؟ كما قال مسعود، العصمة أو الهلاك، عصمة الله أو الهلاك، وفي النار ما في إلا اثنين، عفو الله والنار، ما حد يدخل الجنة بعمل. فهم يقولون كما قال محمد بن واسع لما كان يحتضر، قال يا إخوته أودعكم إلى النار إلا أن يعفو الله. محمد بن واسع على كثرة عبادته خاف أنهم يغترون يقولون يتكل على عمله ولا يبشر، فقال يا إخوته أنا أودعكم الآن إلى النار إلا أن يعفو الله عز وجل، يعني ما فيه حبل نجاة إلا عفو الله، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أما عملي ما يساوي نعمة من نعم الله ولا عشر نعمة. فلذلك كلمة اصرف، اصرف تدل على ماذا؟ على شيء متحققين وقوعه، لكن يقولون يا رب اصرف عنا، تغمدنا برحمتك، بس تغمدنا برحمتك اصرفوا عنا، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غرامة. وش معنى الغرام؟ الملازم، ومنه غرام الحب لأنه يعلق بالقلب، يسمون الحب والغرام، ومنه المغرم لأنه ذل ملازم. طيب، يعني عذابها لو بيوم ولو بيومين غرام، إنها ساءت مستقرا ومقاما، أسوأ مكان تتوقع فيه استقرار ومقام جهنم، أعوذ بالله، أسوأ مقام، لا في الرائحة ولا في الحرارة ولا في الجيران ولا في الأشخاص ولا في كل شيء، ولا في السلاسل ولا في، أسوأ مكان ممكن تسكنه، أعوذ بالله. ولذلك ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، أيضا الدنيا ليست في قلوبهم، فإنفاقهم ما في صرف وخيلاء وكبر مثل ما يفعلون اليوم، يصورون ويقولون شوف كيف سوينا ونفعله، ولا فيه تقتير وحرص على الدنيا، مثل مشيهم، سبحان الله، إنفاقهم مثل مشيهم، إذا وسع الله يوسع، وإذا قدر الله رزقه فلينفق مما آتاه الله وراضي ومسلم وكل شيء. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لكن الخير ما في صرف إلا إذا سبب نقص في ما هو أهم، أحيانا الخير يكون يسبب، يعني مثلا تعطي البعيد ووالديك محتاجين، ولا هذا أخطأت، أما الخير، الخير ما في صرف. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يقول الحسن إن المؤمن أخذ من ربه أدبا حسنا، الله عز وجل يقول فمن لينفق ذو سعة من سعته، إذا وسع الله يوسع على أهله، ليس كماليات وترف لا، لكن ما يقتر، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالمؤمن أخذ من ربه أدبا حسنا، ولكن حتى إنفاقه ليس دائم على أهله، لا يقصر عليهم، وخيره يعم القريب والبعيد، هذا المؤمن إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نسأل الله من فضله، صفاتهم فيها كمال المروءة، كمال الدين، وكمال الخلق. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، هذه من صفاته. أولا القلب ما فيه إلا صورة الرب فقط، ما نبت في القلب أي صورة أخرى، لأن أي صورة ستؤدي إلى الدعاء والتوكل، القلب ما فيه أي صورة أخرى إلا صورة الرب جل وعلا، قلب أجرد وفيه سراج يزهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه في المسند أو قالها غيره من الصحابة. فهذا أول صفة لهم وأعظم صفة بدأ بها، لا يدعون مع الله إلها آخر، ليس ثمة إله آخر يتأله، وليس ثمة دعاء لغير الله، هو المتوكل عليه يحبون، ما في له. اثنين، كما قلت لكم من أراد أن تسخر له كلاب البوادي وأسود البوادي فليسخر كلبين بين جنبيه، الغضب والشهوة الدنيا، يسخرها بحيث تكون كلاب معلمة، وعلامة الكلاب المعلمة أنها لا تسترسل إلا بأمره وتقف بأمره، فإذا كان كلب الغضب ما ينطلق إلا بأمره ويقف بأمره، هذا الآن فعلا تحكم فيها، وهذا حري أن تسخر له الأسود والبشر حتى. وكذلك شهوة الدنيا، الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والأنعام والحرث والخيل المسومة والجاه والرئاسة والمنصب، ما تنطلق شهوتها إلا بأمره وتقف بأمره وهو يحكمها بالعلم. هنا لا يقتلون النفس التي حرم الله، لماذا؟ لأن القتل هو نتيجة ماذا؟ انفلات كلب الغضب بدون قياد من شرع أو من دين، انفلت الغضب وقتل، هذا غضبه في مأمن، ما ينطلق غضبه إلا بأمره ولا يقف بأمره ويسترسل بأمره، ما يقتل النفس التي حرم مهما كان، ما يقتل النفس إلا بالحق. الحق متى؟ في حرب مع كفار أو حدود إذا كان مؤكل بالحدود، غير كذا ما يقتل. هذه نفس خلق الله ما تقتل. ولا يزنون، الزنا أيضا دليل على انفلات كلب الشهوة، فهو لا يحكمه بشرع ولا بعقل ولا بدين ولا بمروءة، فينتهك الحرمات ويعتدي على الأعراض هؤلاء، وهذه علامة على الضبط الشديد لكلب الغضب وكلب الشهوة، والنظافة الطاهرة في القلب ما فيها إلا صورة الرب، لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون، والقتل هو أعلى ما تفعله بسبب كلب الغضب وما تحته، السب والشتم والضرب والكل، والزنا هو أفعل أشد ما تفعله بسبب كلب الشهوة وما تحت، وهم منضبطين تماما سبحان الله. والسبب خروج الدنيا أيضا، لأن القتل تلقى أكثر سبب دنيا، إما رئاسة ولا مال ولا كلمة ولا غضب لنفسه ولا انتقام، وش سبب الغضب إلا أن تقتل الله عز وجل، هذا عاد في الحرب ولا في الحدود، لكن ما سبب، هل في قتل لغير الدنيا؟ والله إن يتقاتلون إلا للدنيا. وكذلك الزنا سببه الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الشح على الدنيا، هو سبب عدم الرضا بما قسم الله لك. ولذلك صدق الحسن لما قال إن نظرك إلى امرأة لا تحل هو من الشح الذي في قلبك. ما الذي يحملك أن تنظر وتتبع النظرة النظرة إلى امرأة لا تحلك؟ أن تفكر فيها من ناحية أصلها، هذا العمق، ما الذي أطلق بصرك؟ الشح، الشح فقط. ولذلك الشح عام، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، لماذا تنظر في هذا وفي هذا إلا الشح وانفلات الهوى؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، خلود وإهانة. أما الذي يدعو مع الله إلها آخر هذا خلود التام والإهانة التامة، وأما القاتل والزاني فهذا خلود يعلم الله عز وجل إذا لم تحت المشيئة، إذا لم يعفو الله عنه، والإهانة أيضا للموحدين ليست كإهانة الكفار، وهذه ترد المحكمات دائما. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، التوبة فرج والإيمان والعمل الصالح، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. هل رأيتم أكرم من هذا الرب؟ هل رأيتم أكرم من هذا الرب؟ أو أحلى منه؟ أو أرحم منه؟ أو أرأف منه؟ يعني الآن غاية أفضل البشر إذا أنت أخطأت في حقه، وش غاية ما يصل إليه؟ يسامحك. إذا أخطأت في حقه غاية ما يصل إليه، إذا كان طيب طيب مرة يسامحك ويغفر، معني ينسى ذنبك يعني. لكن أن يكون السيئة تتبدل حسنة، فهذا دليل إن أول شيء ذنبك ما ضره بشيء، ما ضرت لنفسه، دليل قوة، دليل غنى، دليل عز، دليل الرحمة، دليل الحكمة، إن يقلب السيئات حسنات. هذا الرب اللي ينبغي أن نتعامل معه وأن تكون صورته هي الوحيدة في القلب، ما مع صورة أخرى. أولا التائب يبدل الله سيئاته حسنات. قد شفت واحد تاب كان مسرف على نفسه، تاب وجهه يتبدل سبحان الله العظيم، حتى وجهه يتبدل، كلامه يتبدل، صحبته تتبدل، حياته تتبدل، برنامج اليوم يتبدل، اهتماماته تتبدل، كل شيء في الدنيا التوبة النصوح ينقلب من سيء إلى حسن، لأنه صدق في التوبة، فبدل الله كل شيء سيء في حياته إلى شيء حسن. تلاحظ والله حتى في وجهه وفي كلامه وفي فمه وفي كل شيء، حتى في صحبته. هذا معنى. والمعنى الثاني التبديل الحقيقي، وهذا جاء في الحديث إن الله يريه سيئاته الصغار حتى يظن العبد أنه قد هلك، فيقول ويقول إن لي سيئات كبار ما أراها هنا لعلها إن شاء الله مغفول عنها. فإذا أيقن العبد بالهلكة قال الله إني سترت عليك في الدنيا وإني الآن أقلبها لك حسنات. فيقول يا رب إن لي ذنوبا لا أراها هنا. شوف ابن آدم طمع إني لي ذنوب ما رأيتها، لأن شاف القلب هذا. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، نسأل الله من فضله، وكان الله غفورا رحيما جل وعلا. هذه أكثر صفتين تكررت في القرآن، إنه غفور، غفور يعني كثير المغفرة لمن استغفر، رحيم عظيم المغفرة الرحمة. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إيش معنى الآية هذه؟ يعني مرتين يكرر التوبة، لكن هذيك يبين طريق وهنا يبين طريق. وإيش معنى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا؟ طيب هذه التوبة الحقيقية أيضا، ها يرجع إلى الله. نعم أيه، يتوب الحسنة بعد الحسنة. نعم ما يرجع للسيئات. نعم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ها نعم كذلك تكرار التوبة، يعني ما يمل من التوبة حتى لو تكررت ذنوبه. نعم ومن تاب وعمل صالحا، نعم صدق التوبة، كل هذا صحيح. لكن أيضا المعنى الأول فيها تشريف، يقول أنت تراك التائب، تراك تائب إلى الله، مثل ما تقول لقد قال فلان قولا حسنا، لقد تصرف فلان تصرف الذي ما أحسن منه. ومن تاب فإنه يتوب إلى الله، ما تاب إلى خلقه، يتوب إلى الله متابا، يعني ترى هذا تشريف لك التوبة وفرج. فلهذا رفعه في الأولى بأن بدل سيئات حسنات، ورفعه في الثانية بأنه أعلى المناصب وصل إليها. من تاب إلى الله فإنه، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله ليس إلى غيره متابا، يرجع إلى ربه، يعني هذا أحسن رجوع. ثم استأنف الصفات والذين لا يشهدون الزور، أيضا شوف الرابط كيف بين الصفات كلها، الدنيا ليست في قلوبهم. الآن الله أعلم أن المعنى الأول فيها يشهد من الشهود وليس من الشهادة، وهذا أكثر الصحابة على هذا، وأيضا يدخل فيها الشهادة، لكن الشهود لا يشهد الزور. أي مجلس زور أو مجتمع زور أو مكان زور أو ما يشهد. ليه؟ لأن الدنيا ليست في قلبه، قلبه فيها الآخر. وإذا مروا باللغو، اللغو دون الزور، اللغو كل سقط من القول والفعل، لغو، اللغو كل سقط، عند العرب تسميه لغو. وش يقول هذاك اللي أهدى ثلاث أبيات للشاعر؟ قال أنت هجوت تميم؟ قال نعم. قال وش قلت؟ علمه. قال أهدي لك ثلاث أبيات ودخلها مع قصيدتك وترى هدية. يام عرضوا على النقاد، قال طلعوا الثلاثة هذه، قال والله نادي مبلك. يقول يعد الناس يبون بني تميم بيوت المجد أربعة كبارة، يعدون الرباب وآل عمر وسعدا ثم حنظلة الخيار، ويسقط بينها المرئي لغوا كما ألغيت في الدية الحوار. الدية ما فيها حوار، يعني إذا عدوا تميم عدوا الأربعة وهذا يسقط لغو. إذن كلمة اللغو عند العرب ماذا تعني؟ ويسقط بينها المرئي، لأنه من امرؤ القيس هو من تميم، ويسقط بينها المرئي لغوا كما ألغيت في الدية الحوار. السقط، السقط يسقط، اللغو هو السقط من قول أو فعل. إذن هؤلاء إذا مروا بالساقط من الأقوال والأفعال واللهو، ولذلك ابن مسعود قال الغنى والمباريات، الأشياء اللي تجمع اللغو هذه مثلا، مروا مرور الكرام، مرور كرام، كريم نفسه كريمة عنده، ما يوقف لا عند، فهو لا يشهد الزور مطلاقا. واللغو، اللغو مشكلة موجود في كل مكان، أحيانا تمر عليه غصب عليك، تلقاه في مجلس، تلقاه، مو مثل الزور. الزور في العادة يحتاج شهود إنك تحضره، يعني لأنهم أهل الزور يمكن يتخفون به، لكن اللغو هو الأصل في بني آدم، إن أكثر اهتماماتهم سقط. فأنت إذا مر في طريقك اللغو تمر مرور الكرام، ما تقف، هذا إذا كانت الدنيا ليست في قلبك. والصفة قبل الأخيرة، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أيضا لأن صورة الرب واضحة في قلوبهم، يعظمونه يخافونه يحبونه، من يوم يذكر بآية ربه الكونية أو المسموعة أو المقروءة ما يكون تعامله معها كالأصم الأعمى، ما يخر عليها صم وعميان، وإنما إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، نسأل الله فضله، خروا سجدا وبكيا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، القرة مأخوذة من إيش؟ من قرار ولا من القر؟ ها، إما أن اللي أنت تحبه تقر عينك فيه دائم تنظر فيه، وإما أنه مثل ما تقول عيني عليه باردة، هذا عند العرب يقول أقر الله عينك وأسخن عين عدوك، ودموع الفرح باردة ودموع الحزن ساخنة، فهم يريدون قرة عين يعني. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين، والله ما قرت أعينهم بمناصب عيالهم وأولادهم ولا بأموالهم ولا بارتفاعهم في الدنيا، والله ما تقر أعينهم إلا إذا شاف ابنه وزوجته طائعين لله معينين على طاعة الله، هذه قرة العين. فهم يسألون الله، لأن الدنيا ليست في قلوبهم، يسألون الله إن اللي حولهم البطانة القريبة جدا من الأزواج والأولاد يكونون قرة عين، بمعنى يعينون على الطاعة يعينون على الآخرة، حتى يكون بطانتك بطانتك. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الزوجة بطانة تكون قرة عين. واجعلنا للمتقين إماما، أيضا لا يريدون الدنيا ولا يريدون رئاسة، معنى جعلنا للمتقين إماما أي نقتدي بمن قبلنا، نقتدي بنا من بعدنا، نكون قدوة حسنة للناس في الآخرة. إذا الناس انشغلوا بالدنيا نكون نحن قدوة في الآخرة، إذا الناس مجانين نكون حنا أطباء. يا جاعل العلم له بازيا اصطادوا أموال المساكين، إلى أن قال فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ فاجعلنا للمتقين إمام، اجعل المتقين إذا ضاعوا في أودية الدنيا ورأونا ذكروا الله وذكروا الآخرة، هذا والله أعلى شيء يريدونهم. انتهت الصفات الحسنة باقي الجزاء، لكن الصفات هذه رابطها يعني هي حبات من الخرز، النظام اللي يجمعها هو عدم إرادة الدنيا، ولن تجتمع هذه الصفات إلا إذا خرجت الدنيا من قلب. أولئك يجزون الغرفة، أول الكلام ثناء عليهم إنهم عباد الرحمن، أضافهم إلى نفسه وسماهم العباد، وآخر الكلام أولئك يجزون الغرفة، والغرفة هي أعلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق في المشرق أو المغرب، يعني أنت كل ما شفت أبعد نجم يصل إليه بصرك ترى في الجنة، ننظر إلى الغرف كما ننظر إلى أبعد نجم نراه في الدنيا، أبعد كوكب غابر في المشرق أو المغرب. فلذلك قال الصحابة يا رسول الله تلك منازل أنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، رجال مخصوصين طهروا قلوبهم واجتهدوا في عبادة ربهم، يجزون الغرفة بما صبروا، صبروا على التزكية وصبروا على العمل وصبروا على مفارقة الناس وصبروا على ترك الزور وصبروا على ترك اللغو، صبروا على أشياء كثيرة، صبروا على قيام الليل وصبروا على الجاهل والرد عليه وصبروا على الدنيا والطمع فيها وصبروا على كظم الغيظ وعدم القتل وصبروا على كظم الشهوة وترك الفواحش، صبروا على أشياء كثيرة والله، والله ما نالوها إلا بالصبر. ولما كان الصبر مركبه خشن أول شيء يلقون في الجنة جنة وحريرة النعومة وتحية وسلام، لأنهم انتهى وقت الخشونة وجاء وقت النعومة، يلقون. إيش معنى يلقون؟ إيش معنى تلقي الركبان؟ استقبلون خارج الجنة بالحرير بالتحية بالسلام، انتهى وقت الصبر والخشونة والآن صبر الجزاء، نسأل الله فضله. ثم عاد أعظم شيء خالدين فيه، إذا رأوا ما في الجنة من النعيم المقيم والقرب من الله عز وجل يخافون، يقولون أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، يعني معقولة خلاص ما عاد في موت، ما عاد نفارق هذا المكان، ما عاد في فراق، ما عاد في هم، ما عاد في حزن، ما عاد في مرض، ما عاد في، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، ما عاد في موت ولا عذاب، إن هذا له الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العامل، خالدين فيها حسنت مستقر ومقام. إذا كان رب العالمين يمدح المدح هذا، وش ظنك رب العالمين اللي خلق كل الأماكن وخلق كل الأشياء يقول ما في أحسن مستقر ومقام من الجنة، فيها ما لا يخطر على قلبي بشر، ما لا يخطر على القلب، يعني أشياء خارج التصور البشري. هو اللي غرسها بيده وختم عليها بيده وقال طوبى للمتقين حسنت مستقرا ومقاما، ثم ختم السورة والآيات والحزب كله بقوله جل وعلا: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا أن خلقكم للعبادة ما يعبأ بكم. وش معنى ما يعبأ؟ ما يبالي، ومنه العبء، كلمة العبء يعني الثقل، ما يبالي بكم لولا دعاؤكم. فلذلك الدعاء السؤال من أعظم ما يقربك الله عز وجل. ما يعبأ الله بك لين تدعوه، ودعاء العبادة ودعاء التوحيد: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أيضا تخاطب الطرفين. ثم خاطب الطرف الثاني وختم السورة بهم، هذه فرقان فرق بهم، فقال: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، تهديد شديد، وجاء في آخر السورة فجأة كذا: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، سوف يكون هناك عذاب شديد لكم في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك يقول ابن مسعود: أما اللزام والبطشة الكبرى فقد مضت في بدر وأحد والأحزاب، فيها البطشة الكبرى وفيها اللزام اللي توعدهم الله به، ولكن يبقى لزام لكل من كذب. فقد كذبتم فسوف يكون لزام. إذن هذه سورة الفرقان، وسبحان الله فرقان عظيم عظيم، وخاتمتها أعجب وأعجب. وهذا العلم وبقي العمل، نسأل الله لدلنا على العلم أن يدلنا على العمل، نسأل الله أن يجعلنا من عباد الرحمن الذين هذه صفاتهم، وأن يجعلنا من أهل الغرفات بفضله ورحمته، وأن يصطفينا ويوفقنا ويعيننا إلى أعمالهم، وأن يخرج الدنيا من قلوبنا ويغسل أثرها بالماء والثلج والبرد، وأن يجعل قلوبنا جردا ليس فيها إلا صورة الرب والتعلق به جل وعلا، وأن يجعلنا من خيرة عباده المؤمنين الموحدين الصادقين الصابرين، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يتوب علينا، فإنه من تاب فإنه يتوب إلى الله متابا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد